الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يجوز بلا كراهة الصلاة على الجنائز قبل أن يصلي عليها الإمام؟ وهل يجوز الصلاة عليها قبل الغسل لمن لا يمكنه أن يصلي عليها مع الإمام، مثل من يعمل بالمستشفى وتأتي له الجنائز شبه يومي؟ إذا غسل الميت وكفن وانتظر به ليصلي عليه المسلمون، فإن أراد مغسلوه أو من يزوره إذا لم يكن يتمكن من الصلاة مع المسلمين لعذر من الأعذار، إذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع جماعة المسلمين لعذر من الأعذار فلا حرج عليه أن يصلي بعد تجهيزه وتكفينه. وأما الصلاة عليه قبل ذلك فلا أراها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على أحد إلا بعد تغسيله وتكفينه إن كان مما يشرع تغسيله وتكفينه. وأما من لا يشرع تغسيله كالشهداء فإن هؤلاء يصلى عليهم، لأن تغسيلهم أصلا ساقط عنهم شرعا، التغسيل ساقط عن الشهداء شرعا، فالشهداء يدفنون بجروحهم وكلومهم ودمائهم بعد نزع الجلود وإخراج الأشياء المتعلقة بأمور الحي عنهم، ويدفنون في ثياب جهادهم إن بقيت عليهم، وإلا فيكفنون في غيرها. وأما من يشرع تغسيله وتكفينه فلا تشرع الصلاة عليه قبل ذلك، لأن الصلاة فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التغسيل والتكفين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث يدل بعمومه وإطلاقه على أن لا توقع صلاة الجنازة إلا بعد تجهيز الميت تجهيزا كاملا، والله أعلم.